إذا كان على الإنسان قضاء ولا أعرف عدد هذا القضاء، والآن أنا أصلي مع كل فرض فرضا، هل أصلي الفرض الحاضر الأول أم أصلي القضاء الأول مأجورين؟ الواجب عليك أن تبادر بالقضاء ولا تجعل الفرض مع فرض، بل بادر به وسده، اسل ما عليك في الطهار والظهر في الليل حتى تخلص منه، ولا يجوز لك التأخير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نسى صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فأنت الواجب عليك أن تبادر بقضاء الصلوات التي عليك بالتحري الذي تظن فعله، 15 20 الذي تظنه بادر بقضاءه، ولا تجعله مع كل صلاة، بل بادر به اسرده جميعا في ضحوة أو في الظهر أو في الليل حتى تنتهي منه. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.